إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، سورة قصيرة في كتاب الله لو تدبرها المسلم حق التدبر وتفكر فيها حق التفكر لازداد إيمانا ويقينا، ولازداد عطاء وبذلا، ولازداد نصرة لهذا الدين ودفاعا عنه، ولازداد اهتماما بشؤون الأمة، ولكان حاملا لهمومها حقا عندما يتدبر تلك السورة القصيرة التي هي 3 آيات. قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الإمام الشافعي رحمه الله يقول: لو ما أنزل الله على خلقه حجة إلا هذه السورة لكفتهم. نعم، إنها سورة قصيرة، ولكنها ترسم الخط السليم الذي يجب أن يسير عليه المسلم في هذه الحياة ليكون من المؤمنين حقا، وليكن ممن يحمل هم أمته ويسعى في صلاحهم واستصلاحهم ودعوتهم إلى الخير والأخذ بأيديهم لما يحبه الله ويرضاه. ذلكم أن المؤمن حقا مؤمن قوي آمن بالله وبرسوله وبدينه إيمانا صادقا امتلأ قلبه إيمانا ويقينا، فلما استشعر نعمة الله عليه بالإسلام وهداية الله له لهذا الدين، وأن الله شرح صدره فعرف الحق وعمل به وهداه الله صراطه المستقيم وأحياه بعد موته وهداه بعد ضلالته وأسعده بعد شقائه وبصره بعد عماه، فيراها نعمة كبرى ومنة عظمى من الله عليه. حقا عليه أن يشكر هذه النعمة وأن يقوم بحقها خير القيام، لأنه ذاق حلاوة الإيمان وانشرح صدره للإسلام واستنار قلبه بنور الإيمان. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، وربنا جل وعلا أقسم بالعصر، زمان الحياة وقت العمل، زمان الحياة أقسم بالعصر بقوله والعصر، وهو جل وعلا يقسم بما شاء من مخلوقاته، لأن قسمه بها دليل على عظيم كبريائه وجلاله، وأنه الملك الحق الذي خلق فسوى وقدر فهدى. أما المخلوق فلا يقسم بغير خالقه ولا يعظم غير خالقه، وإنما قسمه بربه. أما هو جل وعلا فيقسم بعظيم مخلوقاته تذكيرا للعباد بنعمته عليهم. أقسم تعالى وقسمه الحق أن جنس ابن آدم في خسارة، نعم في خسارة، إلا من هدى الله وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ولا ينجو من تلكم الخسارة إلا من استثنى الله في كتابه. ومن هم؟ هم الذين كملوا أنفسهم بالإيمان والعمل، فإيمانهم وعملهم جزء لا يتجزأ، فلا انفصال بين عمل وإيمان، إذ الإيمان من مقتضاه العمل، والعمل جزء من الإيمان، فالإيمان والعمل شيء واحد، والمفرق بينهما والمجزئ لهما ليس موافقا للصواب، بل القرآن والسنة جاء فيهما ذكر الإيمان مقرونا بالعمل الصالح، ولم يأتي الإيمان بمجرده، إنما جاء الإيمان بجزء العمل، بالعمل الذي هو جزء وركن من أركان الإيمان. فالإيمان والعمل شيء واحد، وانفكاك بعضهما عن بعض ليس موافقا للصواب، وإنما هي آراء شاطة وأفكار غير سليمة تردها نصوص الكتاب والسنة. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فهؤلاء آمنوا وهؤلاء عملوا، فطبقوا العلم بالعمل، واقتضى علمهم عملا، واقتضى علمهم عملا، ولم يقتصروا على مجرد الإيمان، وإنما كملوا إيمانهم، وإنما جاءوا بالعمل الذي هو جزء من أجزاء الإيمان، فعلموا وعملوا وصدقوا. فلما كملوا أنفسهم بالإيمان والعمل الصالح الخالص لوجه الله الموافق لشرع الله، حملوا هموم أمتهم، وحملوا هموم دينهم، حملوا هم هذا الدين، هم هذه الأمة المحمدية، حملوا هم هذا الدين العظيم الذي تجلت عظمته في عقيدته وتشريعاته، في أخلاقه وسلوكياته، في انتظام حياة الإنسان الاجتماعية والاقتصادية، وكل ما يتعلق بحياة الإنسان. حملوا هم هذا الدين، وحملوا هم هذه الأمة، لأنهم لما علموا وعملوا وانشرحت صدورهم للحق لم يكتفوا بذلك، بل رأوا أن من الواجب عليهم حمل هذا الدين وإبلاغه لمن كان جاهلا له وتبصير من كان صادا عنه ودعوة من أعرض عنه ليسلك الطريق المستقيم. ذلك أن الإيمان حقا يدعو إلى هذا العمل الصالح، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إذن ماذا عملوا؟ أوصى بعضهم بعضا بالحق، أوصى بعضهم بعضا بالهدى، دعوا إلى الهدى والخير، دعوا إلى الاستقامة، دعوا إلى العمل بهذه الشريعة، دعوا إلى حملها وتبليغها من كان جاهلا بها، امتثالا لأمر ربهم. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، وامتثالا لقول نبيهم صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. أمة الإسلام، إنها إن دين الله حمل همه رجال أدوا الأمانة حقا، أعظمهم رسل الله وأنبياؤه الذين اختارهم الله لدعوة الخلق إلى الله. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فحمل أنبياء الله هم الأمة على قدرهم. فهذا نوح عليه السلام أخبر الله عنه وعن مبالغته في دعوة قومه، وأنه مكث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، ومع هذا يقول الله وما آمن معه إلا قليل. أصيب في ولده عندما أبى قبول الحق فهلك مع الهالكين، وزوجته عندما خانته مع قومه فصارت من الهالكين، ومع هذا فصبر عليه السلام ودعا قومه إلى الله سرا وجهارا. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. وتعاقب الرسل بعد نوح مبشرين ومنذرين لإقامة حجة الله على العباد، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. بلغوا قومهم دعوة الله فقبل من سبقت له من الله السعادة، وأعرض من كتبت عليه الشقاوة، وقص الله خبرهم مع أممهم. وهذا خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام يبعثه الله ليدعو أباه وقومه إلى الإسلام، إلى توحيد الله، فينال منهم ما نال، وهموا بإلقائه في النار، وجرى ما جرى فكان صابرا محتسبا، فاتخذه الله خليلا غاية في المحبة عليه السلام. وهؤلاء رسل الله بعده جترى، كل رسول يبعث ليغضب يحمل هم أمته وإنقاذهم مما هم فيه، ولكن يهدي الله من يشاء ويضل من يشاء. وموسى بن عمران كليم الرحمن يقص الله علينا قصصه وموقفه من عدو الله فرعون قد ألسن قائلي أنا ربكم الأعلى. وكيف ذاك الموقف والصبر العظيم والعاقبة للمتقين. وتمضي مواكب الدعوة في أنبياء الله ورسله إلى أن ختم أنبياء بني إسرائيل بعيسى بن مريم عليه السلام الذي بشر بمحمد صلى الله عليه وسلم. فجاء دور خاتم أنبياء الله وخاتم رسله سيد ولد آدم إمام الأنبياء والمرسلين من بعثه الله بالرسالة العامة لجميع الثقلين ومن ختم الله برسالته الرسالات وبشريعته كل الشرائع. فانبرى بعد وحي الله له داعيا إلى الله بمكة معلنا دعوته وطريقته موضحا منهجه وطريقته داع إلى الله على علم وبصيرة واضحا سبيله ومنهجه لا خفاء ولا لا خفاء ولا ظاهر ولا باطن بل منهج واضح وطريق مستقيم. دعوة إلى توحيد الله قبل كل شيء وإخلاص الدين له وإفراده بكل العبادة والتبرؤ مما عليه الأسلاف الماضون من الشرك وعبادة غير الله. أسس العقيدة السليمة وحمل مهم هذه العقيدة بمكة فبقي بها 14 سنة يدعو إلى الله سرا وعلانية يدعو إلى الله آناء الليل وأطراف النهار يعرض نفسه على قبائل العرب من يؤويني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة. ينال الأعداء منه ما ينال وهو صابر محتسب لم يثنه ذلك عن الاستمرار في دعوته وحمل هم هذه الدعوة بكل ما تحمله الكلمة من معنى. وتمضي السنون العصيبة بمكة وهو صابر محتسب والله يقص عليه أنباء الماضين تثبيتا لقلبه وتقوية ليقينه. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. ويذهب للطائف عسى أن يجد خيرا من قومه فيرجع وقد نال منهم من الأذى ما نال. ويأتيه ملك الجبال ليستأذنه أن يطبق على قريش أخشبي مكة فيجيبه بكلمته الخالدة الدالة على عظيم الصبر وقوة اليقين وقوة الأمل والرجاء في رب العالمين. أتأنى بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبده لا يشرك به شيئا. قوة الأمل والرجاء مع عظم المحنة والبلاء لكنه الصادق المصدوق الذي امتلأ قلبه يقينا وحملا لهم هذه الرسالة. ويهاجر من مكة إلى المدينة من أشرف البقاع التي طالما عاش فيها وتربى وترعرع فيها وهو يقول والله إنك لا حب البقاع إلى الله والله إنك لا حب البقاع إلى الله ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. ويأتي إلى المدينة فيحمل هم هذه الشريعة تأليفا بين القلوب بين الأوس والأنصار والمهاجرين وإقامة دولة الإسلام الحقة المبنية على الثوابت العظيمة والأسس المستقيمة، ويبرم العهود مع أعدائه ويمضي العهود ويبرم العهود مع أعدائه ويقيم علم الجهاد وتمضي سنون المدينة وهو في جهاد وجلاد ودفاع عن هذه العقيدة، وينشر أحكام الشرع ويبلغ رسالات الله، ويترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك، يحمل هم هذه الشريعة فأوضح السبيل وأنار الطريق حتى إذا أكمل الله به الدين وأتم به النعمة نقله إلى الرفيق الأعلى صلوات الله وسلامه عليه. يحمل هم هذه الشريعة حتى في آخر لحظات حياته وهو يعاني من سكرات الموت وآلامه، وهو يقول لأمته: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، وهو يقول لهم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا. تلك حياته الضغطظيمة، حياة هم للأمة، حياة من حمل هموم هذه الشريعة وهموم هذه الأمة حتى تركهم على المنهج القويم والصراط المستقيم، وهو القائل: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم. وهو الذي بلغ رسالات الله وأرد الأمانة وبلغ الرسالة وجاهد في الله حق جهاده، هو الذي حذر أمته من الانحراف عن هذا المنهج القويم وأخبرهم بأن لزوم هذا الطريق هو السبيل إلى استقامة الحال وصلاح العمل. وانتقل إلى الرفيق الأعلى وقام خلفاؤه بعده مقامه في حمل هموم هذه الأمة، فقام الصديق بالدعوة إلى الخير ورد من انحرف عن الهدى إلى أن أعاد الأمة إلى حظيرة الإسلام رضي الله عنه وأرضاه. وتعاقب خلفاؤه على هذا المنهج من دعوة إلى الخير وإقامة لشرع الله. أيها المسلمون، قتل كثير من حملة القرآن في عهد الصديق في حرب المرتدين، فما زال عمر بن الصديق يدعوه إلى جمع القرآن خوفا من أن يتفلت ويضيع، حتى دعا زيد بن ثابت فقال له: إنك شاب تقي غير متهم، كتبت الوحي لرسول الله فاجمع القرآن. فجمعوا القرآن من صدور الرجال خوفا من قتل القراء وذهاب القرآن تحقيقا لقول الله: وإنا له لحافظون. ويأتي حذيفة بن اليمان لعثمان فيخبره باختلاف الناس في القراءة ويدعوه إلى جمع القرآن على حرف قريش، فيفعل ذلك عثمان رضي الله عنه، ويحمل الصحابة هم هذا الدين فيخرجون بعد موت رسول الله دغزاة فاتحين، فتحوا القلوب بالوحي وأرسوا قواعد الإسلام وأناروا الطريق وحققوا قول الله ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وهكذا تعاقب الصحابة وتابعوهم بإحسان، يحملون هم هذا الدين، يحملون هم هذه الأمة، يتواصون بالحق وبالصبر عليه. وكم لعلماء هذه الأمة في القرون الغابرة من مواقف مشرفة ودعوات صالحة ونصائح قيمة ومواقف شهدت لهم بصدق الإيمان وقوة اليقين والإخلاص لله في القول والعمل. ومن رحمة الله بهذه الأمة أنه ضمن لها أن دينها لا ينقطع، بل لا يزال فيها من يقيم حجة الله على العباد. وفي الحديث: ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. ويمضي علماء الأمة فيحفظون سنة رسول الله ويضبطونها ويجمعونها ويخلصونها من كذب الكاذبين وافتراءات المفترين، ويرجعونها في دواوين الإسلام لتكون حجة للعباد بعد ذلك، يقرؤونها ويعملون بما فيها. وينبري علماء الأمة ما بين مفسر للقرآن وما بين جامع للفقه وما بين مهتم بالدفاع عن هذه العقيدة وما لوثه به دعاة البدع والضلال. ويقف الإمام أحمد بن حنبل موقف العظيم المشرف الذي دحض الله به الباطل وأقام به الحق وأعلى به كلمة الهدى، فصار إماما لأهل السنة والجماعة وقدوة لهم لكمال اقتدائه بسيد الأولين والآخرين. وتمضي القرون ولا قرن إلا وفيه دعاة إلى الله في أي قطر من أقطار الدنيا، لكن فيهم من يوفق لمن يحمل معه هذا الهم ويدافع عنه، وفيهم من لا يقدر له ذلك إلا أن حجة الله قائمة بقيام أولئك الفضلاء العلماء الأتقياء الأخيار الذين أخلصوا لله دعوتهم دعوتهم وتوجيههم. ويأتي شيخ الإسلام ابن تيمية في القرن السابع وأوائل الثامن داعيا إلى الله، داعيا إلى دينه، داعيا إلى شرع الله، ويواجه قوى الشر على اختلافها وأرباب البدع على تنوع أفكارهم وأساليبهم، لكنه وقف موقف الصدق والحق وقام لله قيام صدق وإخلاص، دافع عن هذه العقيدة، دافع عن علوم الشريعة، رد على كل مبتدع ومخالف بالحق الواضح المبين. وعندما ابتليت الأمة بغزو التتر ذلك الجيش الضال الغاشم، انبرى شيخ الإسلام رحمه الله لهذا الغزو انبراء عظيما، وصار ثبات قلبه وقوة جأشه سببا لعز الإسلام وأهله، فدافع عن بلاد الإسلام بسيفه وسنانه، وقام الموقف العظيم جعل الله على يديه انكسار التتر وذلهم وهوانهم بأسباب قوة إيمانه وثباته، فثبت الله أهل الحق على يده حتى رد كيد الأعداء ومضى رحمه الله على خير وصلاح وهدى، يشهد له المسلمون بالعدالة والصدق ويترحمون عليه ويذكرون له مواقفه المشهورة وآراءه السديدة وجهاده المتواصل. ويأتي في القرن الثاني منتصف القرن الثاني عشر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الذي انبرى للدعوة إلى توحيد الله وإخلاص الدين لله وتطهير القلوب من أدران الشرك والبدع والضلالات، فيعرض دعوته وينشر منهجه، ولكن هيأ الله له الإمام محمد بن سعود فصار الإمامان أخوين في الحق والدعوة إلى الله، ونالا من الأعداء ما نالا، ولكن الصبر واليقين والإيمان الصادق جعلهما يصبران ويصابران ويثبتان إلى أن أعاد الله الأمة إلى الحق والصواب، وعلمت الأمة توحيد الله وحقيقة ما دعت إليه الرسل. هكذا أيها الإخوة، من حمل هم الأمة ومن حمل هم هذا الدين وهم هذه الأمة جهادا في سبيل الله ودعوة إلى الله وإصلاح العباد والأخذ بأيديهم لما فيه الخير والصلاح، ولما أراد الله بهذا البلد خيرا هيأ الله الملك عبد العزيز غفر الله له في أوائل القرن الرابع عشر، فحمل هم هذا الدين وهم هذا المجتمع الذي تمزق شمله وتشتتت حال أهله، حمل هذا الهم من نعومة أطفاله، فكان خيرا للأمة بانبرائه للدعوة إلى الخير وسعيه في جمع كلمة الأمة ووحدة صفها، إلى أن جعل الله على يديه حماية الحرمين الشريفين وخدمة الحرمين الشريفين، فانطلق المسلمون من أقطار الدنيا يحجون ويعتمرون، آمنوا في أمان واطمئنان واستقرار. أمضى أكثر من ثلث من نصف قرن وهو في جهاد ودعوة وتأسيس لهذه الدولة المباركة على الخير والهدى، حاملا هم هذا الدين وهم هذه الأمة، وتعاقب أولاده الملوك بعده. نسأل الله أن يغفر لمن مضى وأن يصلح من بقي. إن حمل هم هذه الأمة، حمل هم هذا الدين وهذه الأمة أمر مطلوب من المسلم، ليتواصى المسلمون بالحق ويتواصوا بالثبات عليه والاستقامة عليه. أسأل الله للجميع التوفيق والهداية. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه سلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، الحامل لهم هذا الدين ولهم هذه الأمة لابد أن يتخلق بالصدق في أقواله وأعماله، فيكون متخلقا بالصدق، متخلقا بالصبر والثبات على الحق، لا يسأم ولا يمل ولا يضجر، طريقه واضح، استجاب من استجاب وضل من ضل، المهم أن يؤدي حق الله الواجب عليه في الدعوة إلى الحق والصبر والثبات على الحق. فيا أيها المسلم، هل يكون حاملا لهم هذا الدين من يفتح على العباد طرق الشبه والضلالات؟ أيكون حاملا لهم هذا الدين من يفتح للناس أبواب الشهوات والضلالات؟ أيكون حاملا لهم هذا الدين وهذه الأمة من يدعو ويروج إلى الباطل ويحاول الطعن في ثوابت الأمة ومسلماتها جهلا وضلالا؟ أمة الإسلام، نقرأ أحيانا لبعض كتابنا هدانا الله وإياهم بعض المقالات التي أظن لو تعقلها كاتبها أو تعقل نتائجها الحقة لكان بعيدا كل البعد عنها. مقالات لا أدري كاتبوها أهم جاهلون بالإسلام فيكتبون عن جهل، أم هم عالمون ولكن انحرفوا عن الحق والهدى؟ كتابات سيئة تناقض الإسلام عقيدة ومنهجا. هذه الكتاب نسمعها ونقرأها أحيانا، يكتب كاتب ويقول إن تقسيم الأمة إلى معسكرين، معسكر كافر ومعسكر مؤمن، تقسيم ساذج سيء لا حقيقة له. لا أدري هؤلاء جهلة بالإسلام؟ ألم يقرأوا قول الله هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن؟ ألم يقرأوا أول سورة البقرة في بيان الله في صفات المؤمنين 4 آيات وآيتين في الكافرين و10 آية في أخلاق المنافقين؟ لماذا هذا التجاهل بأحكام الشريعة؟ ولما هذه الانهزامية لهذا عن بعض أولئك؟ ولما هذا ضعف الشخصية إلى أن نزعم أن كتاب الله حينما يقسم الناس إلى أشقياء وسعداء نقول إن هذا سذاجة من القول وإن هذا كذا وكذا؟ هذا يا إخواني لو تعقله من كتب حقا ولم يتراجع عنه لكانت تلك ردة عن الإسلام بإجماع الأمة، لأن الله خلق الخلق وجعل أتقياء وأشقياء وجعل للنار أهلا وللجنة أهلا، فلماذا هذا التجاهل؟ ولماذا هذا الصدود والعمى؟ ولما هذا التقليد الأعمى وتلاقف الكلمات الباطلة ونجري ويجري بعضنا وراء بعض؟ هذا ينطق وهذا يؤيد ويعيد ما قاله من قاله بلا خجل ولا حياء. فلنتق الله في أنفسنا ولنتدبر أقوالنا قبل أن نكتبها وننشرها، ولنحذر من أن نكون ممن زاغ عن الهدى، نعوذ بالله من ذلك. واعلموا رحمكم الله أن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، وعليكم بجماعة المسلمين فإن يد الله على الجماعة ومن شذ في النار. وصلوا رحمكم الله على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم كما أمركم بذلك ربكم، قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمرنا، اللهم وفقهم لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم وفق إمامنا إمام المسلمين خادم الحرمين عبد الله بن عبد العزيز لما يرضيك، اللهم وفقه لما يرضيك، اللهم أمده بعونك وتوفيقك وتأييدك، اللهم أمده بعون